بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فهذا بعون الله وتوفيقه هو درسنا 18 من دروس شرح مختصر لغه الناظر للعلامه نجم الدين الطوفي رحمه الله. الحديث الليلة يبتدئ من باب مهم جليل من أبواب علم الأصول، وهو فاتحة أبواب دلالات الألفاظ، الذي تقدم فيما سبق من الدروس بعد فراغ المصنف رحمه الله من المقدمات الأربع كان شروعا في الأدلة. مضى الحديث عن دليل الكتاب، ومضى الحديث عن دليل السنة، ولما كان هذان الدليلان يلحق بهما حكم شرعي مهم وهو النسك، أتى به وبمسائله فيما فرغنا منه في آخر درسنا الماضي بحمد الله. وقبل أن ينطلق المصنف رحمه الله في عرض باقي الأدلة، وهي الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها، رأى أنه من المناسب، وهو طريقة بعض المصنفين في الأصول، رأى أنه من المناسب الإتيان بالمحور الثاني أو بالركن الثاني من ركني علم الأصول، وهو الحديث عن طرق الاستنباط وما يسمونه أحيانا بدلالات الألفاظ، وهي مباحث الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال وسائر هذه الأبواب المتعلقة بالطرق التي تفهم منها ألفاظ النصوص الشرعية. وذلك لأن هذه المباحث هي ألصق بهذين الدليلين، يعني الكتاب والسنة، لأنهما ألفاظ شرعية، وكل القواعد المذكورة في هذه الأبواب في أبواب دلالات الألفاظ لا علاقة لها بالقياس والإجماع وقول الصحابي وبسائر الأدلة الأخرى، فلا معنى لتأخيرها. نعم، قد يفصل هذا المنهج، يفصل سرد الأدلة متتابعا، يعني أنت فرغت من القرآن ومن السنة تنتظر الدليل الثالث والرابع والخامس، لكن إتيانك بالأدلة وتأخير هذه المباحث يفصلك عن دليلي الكتاب والسنة. فكانت طريقة كثير من المصنفين هو الفراغ مما يتعلق بدليلي القرآن والسنة من الحديث عن طرق الاستنباط وقواعد الألفاظ، فإذا فرغت من هذين الدليلين بتمامهما تشرع فيما بعده من دليل الإجماع وما يأتي بعد ذلك. إذا فهمت هذا رعاك الله، فافهم أن أبواب دلالات الألفاظ كما قلت قبل قليل هي الحقيقة متن علم الأصول، هي صلبه الكبير، هي الميدان الذي يبرز فيه الفقيه إذا ما حذق علم الأصول، بمعنى أن تكون الآلة والمكنة عنده متحققة في هذا الباب الكبير، لأنه هو مجال التعامل مع النصوص الشرعية. نحن يا أمة الإسلام عموما، ويا طلبة العلم خصوصا، ويا من ينظر في الأدلة من الفقهاء والمجتهدين والباحثين والمحققين في المسائل والأدلة على أخص الخصوص، هؤلاء إنما ينطلقون من منطلقات الوحي، من ألفاظ كتاب الله وألفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الألفاظ الشرعية في الأدلة إنما هي بلسان عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى، فاقتضى هذا أن يكون الناظر في الأدلة على إلمام تام ودراية كافية بطريقة العرب في مخاطباتها وبأساليبها في التعبير عن المعاني الألفاظ ودلالاتها. إذا تكلمت العرب باللفظة أو بالأسلوب أو بالجملة فعلى أي معنى يدل الأمر، وهو أمر كما سيأتيك الآن، يختلف معناه من سياق إلى سياق ومن أسلوب إلى أسلوب. فإذا جاء الأمر مجردا مبتدأ فقال العربي لشخص أمامه يفهم اللغة فقال له افعل كذا، كانت له دلالة، بخلاف ما لو جاء بعد نهي فنهاه عن أمر فقال له لا تفعل أو منعه من أمر ثم تراجع عن ذلك فقال له افعل، فإنهم يفهمون منه رفع الحظر السابق وإلغاء المنع لا غير. وإذا جاء الأمر بعد سؤال فإذا قال الشخص لآخر أريد كذا أو أعطني كذا أو تمنعني من كذا أو تبيح لي كذا فقال له افعل، فدل هذا على الإذن لا على الأمر. فالمقصود من ذلك كله أن العناية بهذه المسالك في طرق العرب واستدلالاتها ومخاطباتها وكلامها مهم لمن يريد أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد أن إماما كالشافعي رحمه الله وهو واضع أول لبنة في علم الأصول بتأليف كتاب الرسالة تجده يهتم كثيرا بهذه القضية الأساس وهو العناية باللسان العربي باللغة العربية وأنه كلما قصر الفقيه أو المجتهد أو طالب العلم في هذا الباب كان ذلك قصورا في النتائج التي يخرج بها من الأدلة قصورا في استعماله للأدلة للوصول إلى الأحكام لأن المسألة تبني حقيقة على هذه القواعد ورغم ذلك فلا يحتاج منك ذلك أن تبحر في علوم اللغة بكل أفانينها وإن كان هذا أولى وكلما وجد طالب العلم فيه نصيبا أوفر كان حقه منه أعظم لكن قرر الأصوليون القواعد التي يحتاجها الفقيه والناظر في الأدلة ثم رتبوها على أبواب قواعد الأمر قواعد النهي قواعد الإطلاق والتقييد هذه القواعد عبارة عن تقريب لهذه الطرق في لغة العرب ويضربون لك الأمثلة نعم يختلفون في بعض القضايا في بعض القواعد وهذا هو محل الدراسة الآن أن تمعن النظر في هذه القواعد فإذا استعرضت الخلاف نظرت في الأدلة ليترجح لك أحد الأقوال فيكون هو المعتمد عندك إذا ما جئت تنظر في الدليل وإذا ما جئت تتفقه لتستنبط الأحكام من النصوص الشرعية ومن أجل ذلك فنحن نشرع الليلة بعون الله في أول أبواب دلالات الألفاظ وفاتحته القول في الأوامر والنواهي وعادة ما يبتدئ دلالات الألفاظ بهذا الباب بالأمر والنهي لأسباب كثيرة أولها أن التكليف الذي هو الأحكام الشرعية التي ابتدأنا بها الحديث في علم الأصول وهي شغل الفقيه الشاغل الأحكام الشرعية التكليف كله كما تقدم يقوم على أمر ونهي أليس كذلك؟ لا تكليف في الشريعة إلا بأمر أو نهي ثم الأمر تارة للوجوب وتارة للاستحباب والنهي تارة للكراهة وتارة للتحريم فلاحظ أن الشريعة في التكليف إذا تنقسم إلى نصفين كبيرين نصف الأمر ونصف النهي فالتكليف قائم على هذين المعنيين فمن أراد أن يمسك بزمام الأحكام الشرعية من الأدلة بالاستنباط والبيان عن أدلتها والإفصاح عن الألفاظ التي تدل عليها فليهتم بالأمر والنهي فإذا أحكم دلالات الأمر والنهي المختلفة المتكاثرة في ألفاظ الكتاب والسنة فعلا أمسك بزمام الأمر والنهي أمسك بزمام الواجب والمستحب والمكروه والحرام في الشريعة وهذا هو المقصود فقيام الشريعة في التكليف على الأمر والنهي وبالتالي فحظي هذا الباب عند الأصوليين بأهمية بالغة الأمر الآخر أو السبب الآخر أن الجزء الذي لا ينفصل عن عقيدة المؤمن وعن أيضا ما يستقر في يقين المجتهد والناظر في الأدلة أن أولى الخطوات في التعامل مع الدليل الشرعي هو تعظيم النص لأن هذا من تعظيم الله فمن أراد أن يفهم مراد الله عليه أن يملأ قلبه بتعظيم الله فمن عظم الله عظم الوحي وإذا عظم الوحي عظم الأمر والنهي تعظيمنا للأمر والنهي ينبغي أن ينعكس على تعاملنا مع هذا الأمر الإلهي أو الأمر النبوي ومع النهي الإلهي والنهي النبوي إيش نقصد بالتعظيم؟ أن يكون لك قدر من الإجلال والمهابة والاحترام للنص إلى درجة أنك لا تجرؤ أن تنسب إليه معنى إلا وقد تحريت تمام التحري فلا تفتئت على النصوص الشرعية لأنك تزعم أن الله يريد منا كذا وأن الله أوجب كذا أو حرم أو أباح أو ندب أو كره أن تنسب إلى الله عز وجل معنى هذا مقام رفيع وخطير للغاية فمن تعظيم الله أن يملأ طالب العلم صدره تعظيما لقواعد الأمر والنهي فيحتاط المسألة ويتقن قواعد الاستنباط هذه المبنية على دلالات الألفاظ فمن هنا جاءت العناية البالغة في صفحات علم الأصول بهذا الباب أخيرا لأنه كما سبقت الإشارة أن دلالات الأمر والنهي لها قواعد تختلف باختلافات السياق تختلف باختلافات المناسبات ويختلف من حال إلى حال ومن دليل إلى دليل والقرائن لها أثر كبير في إفادة هذه المعاني فاستوجب ذلك أيضا من الأصوليين عناية بالغة اهتمام الأصوليين يا إخوة بدلالة الأمر والنهي في أبواب علم الأصول يمر بخطوات تتكرر على اختلاف التبويب لكنها تشتمل على ما يلي يبتدئون بالتعريف أولا ثم يعرضون الصيغ ثانيا ثم المقصود الأعظم هو الدلالة. فكأنها ثلاث خطوات أساس تتكرر معك في الأمر: النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، المبين، المجمل. يتكلمون عن هذه، يتكلمون عن تعريف المصطلح، ما معنى أمر، نهي، عام، خاص، مطلق، مقيد إلى آخره. ثم يتكلمون عن الصيغ، ما صيغ الأمر التي تجدها في الكتاب والسنة، ما صيغ النهي، ما صيغ العام، ما صيغ الخاص، ما درجاته. المقصود الأعظم هو الدخول إلى النقطة الثالثة، وهو دلالات هذه الصيغ. ما دلالة الأمر؟ ثم يقسم لك إلى أنواع من حيث الحكم، على ماذا يدل الأمر؟ هل عند الإطلاق وعند القرائن، هل هو للوجوب، استحباب، إباحة، غيرها؟ ثم من ناحية العدد، على ماذا يدل الأمر؟ على التكرار أو عدمه؟ ثم من ناحية الزمن، على ماذا يدل الأمر؟ على الفور أو جواز التراخي؟ ثم من ناحية المفهوم، هل يدل الأمر على معنى للمفهوم أو ليس له إلا المنطوق؟ هذه كلها مسائل ستمر بك في أبواب الأمر، هي عبارة عن إبحار في دلالات الأمر من حيث الحكم، من حيث الزمن، من حيث العدد، من حيث المفهوم، وصولا إلى أنك إذا قرأت آية أو حديثا يكون عندك الإلمام الكافي والقدر الذي يعينك على أن تفهم ماذا يريد الله منا في هذا النص، وما مقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. فيكون عندك إلمام بالنواحي كلها، فإذا ما تواجهت أمامك الأدلة عرفت أن ترتبها على النحو الذي تتعلمه في هذه القواعد. إذن فأفسح لعقلك الفهم الكافي أيضا، ولنظرك الفرصة الكافية لتقريب النظر في هذه المسائل التي يعلم لها الأصوليون، واجعل نصب عينيك دوما أن تربط هذا بأدلة شرعية بأمثلة كما ستأتي معنا، وأن يكون لك بعد ذلك ملحظ أن تهتم بهذا في ثنايا ما يمر بك في مسائل الفقه، في مسائل التفسير، في مسائل شروح الحديث، ليكون هذا ربطا بما تدرس نظريا مع ما تجده تطبيقا في النصوص الشرعية. نبتدي بعون الله وتوفيقه من قول المصنف رحمه الله: الأوامر والنواهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: الأوامر والنواهي. الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الأمر فقال: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وعقب مباشرة عقب هذا التعريف بقوله: وهو دور. قلنا: ما معنى دور؟ الدور هو أن يؤتى في التعريف بلفظ يشتمل على المعرف أو جزء منه، يعني أن تصوغ في التعريف الجملة فتذكر فيها المعرف، يعني تقول تعريف الأمر ثم تأتي في عبارات التعريف بشيء يدل على الأمر أو على جزء منه. هنا قال: تعريف الأمر قول يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فجاء بلفظتين من اشتقاق الأمر، وهو المأمور والمأمور به. المأمور من توجه إليه الأمر وهو المكلف، والمأمور به هو الفعل. ما وجه كونه دورا؟ قال: أنت تقول في التعريف كذا، فإذا قيل لك: من هو المأمور؟ إيش ستقول؟ هو الذي توجه إليه الأمر. أقول لك: عرف الأمر. قل: القول الذي يقتضي طاعة المأمور. فإذا قلت لك: عرف المأمور، ستعرف الأمر. إذا قلت لك: عرف الأمر، ستعرف المأمور. هذا معنى دور، أن التعريف كلما جئت تستضيح معناه تعود إلى الطرف الآخر، فهذا معنى الدور عندهم. وقد جاء هنا مرتين: المأمور والمأمور به. فتلافيا لهذا يتحاشى أهل التعاريف، يتحاشون إيراد جزء من المعرف أو تكرار لفظ المعرف داخل التعريف. فلهذا أتى بالتعريف الثاني فقال: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. استدعاء يعني طلب، استدعاء الفعل ليخرج استدعاء الترك. استدعاء الفعل، أنا لما أقول لشخص قم، ماذا طلبت منه؟ أن يقوم، فأنا استدعيت فعلا. لما أقول له اجلس، استدعيت الجلوس، طلبت منه أن يجلس. إذن هو استدعاء الفعل، فهذا قيد يخرج استدعاء الترك. والاستدعاء ذاته قيد يخرج الجمل الخبرية، الدعاء والتمني والترجي، هذه الجمل الخبرية التي ليست إنشائية، ليس فيها طلب، فهي تخرج ابتداء. إذن قوله استدعاء الفعل بالقول. لابد في هذا الطلب أن يكون صيغة قولية، وإلا ما يسمى أمرا. فيخرج من هذا الأمر المفهوم بماذا؟ بالإشارة. فإذا أشرت لأحدكم هكذا يعني انصرف، أو هكذا يعني قم، أو هكذا يعني اسكت. هذه إشارات وقد فهمت منها معنى، لكنها لا تسمى أوامر، تسمى أمرا مجازا. لكن الأمر حقيقة لا بد أن يكون صيغة قولية، لا بد أن يكون لفظا. فلهذا قالوا في التعريف استدعاء الفعل بالقول. لو وقف التعريف ها هنا استدعاء الفعل بالقول، ربما كان كافيا إذا لم تحتج إلى القيد الأخير. القيد الأخير ما هو؟ قال على جهة الاستعلاء. هذا القيد الأخير في التعريف صار مثار جدل بين الأصوليين، ولعل من وهذه طريقة أبي الحسين البصري وفخر الدين الرازي والآمدي وابن الحاجب، إيراد شرط الاستعلاء في تعريف الأمر. ما الاستعلاء؟ يكون الأمر أعلى من المأمور. هل الاستعلاء هو درجة الآمر ومرتبته، أو هو صفة يتصف بها؟ نعم، صفة يتصف بها، يعني أن يكون قوله صادرا على جهة الترفع، على جهة الغلظة، على جهة الإلزام. هذا معنى الاستعلاء. أما إذا كان صفة في الآمر نفسه فيسمى علوا، وهذا مذهب آخر عند الأصوليين. هل يشترط في الأمر العلو أم يشترط الاستعلاء، أم يشترط كلاهما، أو لا يشترط واحد منهما؟ مذاهب أربع في تعريف الأمر، أن تقول القول أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أو بشرط العلو، أو بشرط الاثنين معا، أو كما حققه بعضهم لا يشترط علو ولا استعلاء. هي مذاهب كما سمعت، ولسنا بصدد الخوض فيها طالما لم يتعرض المصنف كثيرا إلا على سبيل الإشارة، لأنه قال استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، وسيأتي الإشارة إلى المعتزلة في عدم اشتراط هذا الأمر. قبل أن نتجاوز التعريف، لما قال رحمه الله استدعاء الفعل بالقول، وقد فهمت أن استدعاء الفعل قيد لماذا؟ يخرج استدعاء الترك. استدعاء الترك ما هو؟ هو نهي. ممتاز. الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر استدعاء طلب، والنهي استدعاء ترك. ممتاز. فماذا تقول؟ فماذا تقول في أوامر هي حقيقتها أمر بترك، يعني مثل قولك قم، أو قولك أسكت، أو صح أسكت، هذا أمر بماذا؟ بترك الكلام، بعدم الكلام، أمر بترك الكلام. صم، أمر بترك الطعام والشراب. فهل هذه أوامر أو نواهي؟ أوامر. لما تقول لشخص أسكت أنت تنهاه أو تأمره؟ أمره. ماذا يفعل؟ يسكت. ما الفعل الذي طلبته منه؟ تقول استدعاء الفعل. السكوت. السكوت. فهل السكوت فعل أو عدم فعل؟ عدم فعل. طيب هو الحقيقة هو الصواب أن هذه أوامر، لأنك طلبت منه فعلا، لكن يفهم منه كما ستأتيك في مسائل الأمر، يفهم منه نقيضه وهو عدم الفعل في نقيضه. السؤال الآخر هو قوله استدعاء الفعل بالقول. قلنا استدعاء الفعل طلب الفعل، يخرج طلب الترك. طيب لما تقول لشخص توجه إليه استفهام السؤال، فتقول ما اسمك؟ أنت ماذا طلبت؟ فماذا سيكون الجواب؟ فعل. أنت تطلب منه جوابا فيجيب، أو تقول له ما هذا تسأله فسيجيب، هذا ليس أمرا وإن كان استدعاء، استدعاء للفعل. الأوضح من هذا لما تقول لشخص قل، تأمره أن يقول شيئا، قل بسم الله، ألا تأمره؟ أمرته بماذا؟ قول. بالقول أو بالفعل؟ أنت تقول في التعريف استدعاء الفعل، وأنت هنا طلبت منه قولا، فتخريج هذا أن تقول نطقه فعل وإن كان قولا صدر منه. على كل هو فقط لبيان طريقتهم في محاولة إيراد التعريف على وجه يشمل كل ما يريدون إدخاله فيه. نعم، وقد يستدعى. و وقد يستدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط أو قيل بالقول أو ما قام مقامه لاستقام. هذا تعقيب. أما قلنا استدعاء الفعل بالقول، وقلنا لماذا قيد بالقول؟ ليخرج الإشارة والرمز ونحوها، فهل هي أمر؟ قال قد يستدعى الفعل بغير قول، يعني قد يستدعى الفعل بإشارة، قد يستدعى الفعل بكتابة، قد يستدعى الفعل برمز. فهذا إذا حصل يسمى أمرا؟ قال نعم. طيب ماذا نفعل حتى لا يفوته في التعريف؟ قال فلو أسقط. فكيف يكون التعريف؟ استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، وبلاش تقول بالقول، استدعاء الفعل. وكيفما كان استدعاء الفعل فهو أمر، سواء كان بقول أو بإشارة أو بكتابة أو برمز. لما تكتب لشخص في ورقة أخرج الآن وتوجه إليه الورقة، أو في رسالة جوال فيفتحها فيفهم منها أنك أمرته فنفذ الأمر، مع أنك ما تكلمت كتبت. إذن الكتابة، الإشارة، الرمز، كل هذا يحصل به الأمر. فإذا أردت أن تدخله في التعريف تحذف هذا القيد، تقول استدعاء الفعل. ثم اقترح المصنف اقتراحا آخر، قال أن تقول استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه. لماذا أضاف ما قام مقامه؟ ليدخل غير القول. قال لو فعلت ذلك لاستقام. ونحن لو أردنا أن نبقي التعريف على ما هو عليه سنأتي بجواب، نقول لا، التعريف أراد الأمر الحقيقي وهو لا يكون إلا بالقول، وأما غيره بالإشارة وبالرمز بالكتابة فهو أمر مجازي، لأن الأمر لا يسمى أمرا في عرف اللغة إلا إذا كان صيغة قولية ولفظة. نعم. ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون، وهو محمول عن الاستشارة للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده، على العبد الآمر سيده. نعم. قال لم تشترط المعتزلة الاستعلاء، هذا أيضا تعقيب على قيد الاستعلاء في التعريف، وقد أشرت إليكم في الخلاف فيه. قال المعتزلة لا يريدون هذا الشرط، ويستدلون بهذا أنه ربما توجه الأمر من الأدنى إلى أعلى. نحن الجمهور لما يشترطون الاستعلاء أو العلو قالوا لأن الأمر لو توجه من أدنى إلى أعلى، من الولد إلى أبيه يقول يا أبتي أعطني ريالا، هو لا يأمره، هو يلتمس يطلب. وإذا قال العبد لربه ربي اغفر لي، هو لا يأمر ربه، رب ارحمني واهدني واجبرني وعاه، وما يأمر ربه، هو ماذا يفعل؟ هو يلتمس، هو يطلب. فيقولون صيغة الأمر إن توجهت من الأدنى إلى أعلى فلا تسمى أمرا، لا عرفا ولا لغة، ولهذا أوردوا في التعريف استعلاء أو علو أو ما شابه. المعتزلة يقولون لا، ممكن يكون الأمر من الأدنى إلى أعلى، واستشهدوا بأن فرعون قال لقومه فماذا تأمرون، والخطاب من السيد، من الملك، بل من الرب في عرفه في ظنه، إلى الرعية وإلى العبيد، فقال لهم ماذا تأمرون، وهم سيعطونه رأيا أو يعطونه مشورة، فاعتبر ما يصدر عنهم أمرا بالنسبة إليه. قال المعتزلة فإذا صح في اللغة بتعبير القرآن، إذا صح أن توجه الخطاب من الأدنى إلى أعلى يسمى أمرا فلا داعي للشرط. لكن ما الجواب؟ نعم، أن قوله ماذا تأمرون لا يقصد بماذا تأمرونني فأمتثل إلى سعادتكم، لا، هو يقصد بماذا تشيرون علي. فتعريف فإراد الأمر هنا ليس المقصود به الأمر الذي نتكلم عنه. ولهذا قال رحمه الله ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون، فأجاب وهو محمول على الاستشارة، ثم علل فقال للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده. قال لغة وعرفا يتفق العقلاء على أنه لو وجد عبد يأمر سيده، بمعنى الأمر الاصطلاحي يوجه إليه طلبا بالإلزام ويقتضي استدعاء الفعل على جهة، لكان هذا موصوفا بالحماقة وهذا لا يقبله العقلاء. فقال إذن متقرر في النفوس وفي الأفهام أن هذا غير مقبول. نعم. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه، وقيل لا صيغة له بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. انتقل الآن العنصر الثاني صيغ الأمر، لكن الذي فعله المصنف رحمه الله أنه تجاوز الحديث عن أنواع هذه الصيغ ولم يذكرها، واكتفى بأصل المسألة في الخلاف، وهي قضية قبل إرادة الصيغ. اختلف الأصوليون هل للأمر صيغة تدل عليه في لسان العرب، هل للأمر صيغة؟ قد يبدو لك أن هذا سؤال عجيب ومسألة لا داعي لها وأن بدهية، وأن العربي من غير أن يتعلم بمجرد اللغة لو سألته هل عند العرب ألفاظ وصيغ محددة يتكلم بها العرب فيفهمون منها معاني الأمر، ستقول نعم، فعل الأمر افعل، وفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر أقم الصلاة فصل لربك وانحر أقيم الصلاة وآتوا الزكاة آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، كل هذه أوامر. وفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه أوامر. أيضا ما المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر؟ إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإمساك بمعروف، أو اسم فعل الأمر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذه صيغ تجاوزها المصنف وأنت تجدها في كثير من كتب الأصول. الحقيقة هي مهمة لأن المتعلم المبتدئ يحتاج إلى تمرين النظر على هذه الصيغ بحيث يقع ناظره وهو يقلب النصوص الشرعية فيجد هذه الصيغة هنا وتلك الصيغة هناك، خصوصا أن هناك صيغا غير صريحة كما مر بدراستكم في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العام الماضي، هناك صيغ غير صريحة يعني ترتيب الثواب على الفعل أو ترتيب وصف الإيمان، إن كنتم مؤمنين، من آمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فترتيب الأفعال على وصف الإيمان أو ترتيب الثواب أو المدح مدح الفاعل، كل هذا يدل على أن الشارع يطلب هذا الفعل المذكور في النص. والعكس إذا جاء ترتيب الوعيد على ترك الفعل أو الذم على ترك الفعل أو وصف الكفر أو الفسوق أو العصيان على ترك الفعل دل على أن هذا الفعل مطلوب عند الشارع وإلا ما ترتب على تركه الوعيد والذم. فهذه صيغ الحقيقة بحاجة إليها طالب العلم لأنها هي التي تمرنه كيف إذا مر أمامه النص الشرعي أن يقف ويلتقط فيقول هذه أوامر شرعية وبالتالي يتعامل معها بما تقتضيه القواعد الآتية. المصنف رحمه الله تجاوز هذا واكتفى بإيراد أصل المسألة في الخلاف، وهو هل للأمر بمعناها الذي تقدم التعريف ولا صيغ عند الأصوليين؟ قال نعم للأمر صيغة تدل بمجردها عليه، إن ما يحتاج إلى أن تبحث عن أشياء، هناك صيغ محددة وقد ذكرته لك قبل قليل. وقيل لا صيغة للأمر بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. هذا مسلك يعني عجيب دخول الأصوليين فيه، لكنه أحد النواحي التي تبين لك أثر مسالك الاعتقاد في أبواب علم الأصول، وهذا واحد منها. هذا راجع كله سلمك الله إلى ما سبقت الإشارة إليه من خلاف بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام في ذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فالمعتزلة نفاة للصفات بالجملة ولا يثبتون صفة الكلام، ونحن نتكلم عن نصوص شرعية الآيات، فإذا قلت هي كلام الله فأنت تتحدث عن صيغ موجودة أمامك، فمن ينفي صفة الكلام يقول لا. حتى المعتزلة الذين جاءوا بالبدعة القول بالكلام النفسي فأرادوا أن يتوسطوا بين مذهب المعتزلة في النفي التام وبين مذهب أهل السنة في الإثبات الحقيقي، فتوسطوا فقالوا الكلام النفسي صفة لله عز وجل، لكن الموجود في الألفاظ القرآنية هو تعبير عن صفة الكلام لا هو صفة الكلام حقيقة. فلذلك قال هنا رحمه الله وقيل لا صيغة للأمر. طيب وما الذي نجده في النصوص؟ فيعني خرجوا من هذا الإشكال فقالوا إن قصدتم الكلام النفسي فلا صيغة للأمر، وإن أردتم الكلام اللساني فله صيغ تدل عليه. كل هذا حفاظا على أصلهم العقدي، لأنه لو تكلموا بخلافه لأبطلوا عقيدتهم هناك، فحتى لا يبطل لهم معتقد قننوا قوانين عجيبة. يعني ابتداء ما في عربي ليس طالب علم، عربي بمجرد الفطرة واللسان العربي، تعال اسأله تقول هل في اللغة صيغ تدل على الأمر؟ كل اللغات يا أخي هذه فطرة، كل اللغات يتفق أهلها على وضع صيغ تدل على أن المطلوب منها توجيه أمر، في كل اللغات عربيها وعجميها تقول هناك ألفاظ هناك صيغ هناك أوزان، فتقول الماضي له صيغ المضارع له صيغ، الأمر له صيغ، فهذا معروف ومقرر في الألسنة كلها. فأن يأتي إنسان فيقول لا ما في لغة العرب للأمر صيغة تدل عليه، هذه مكابرة، لكن فهمت ما السبب. وقد أشار المصنفون رحمه الله قال بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه. الشيخ أبو محمد بن قدامة رحمه الله كان أكثر إفصاحا لما بين أن هذه قضية مبنية على مسألة عقدية، لما قال وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فصرح بأن هذا مبني على تلك المسألة وبالتالي فلا داعي للمناقشة هنا. ثم قال رحمه الله فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، هذه مكابرة، فلا داعي أن تناقش مسألة هل للأمر صيغة. قل له في النهاية تعال أجبني لما يقول الله آمنوا بالله ويقول أقيموا الصلاة، ثم كل القواعد الآتية والذي يضعها معتزلة وأشاعرة دلالة الأمر على الوجوب، دلالته على كذا، ما هو؟ ألا تتكلم عن صيغ؟ إذن هي مغالطة لما يقول ليس له صيغة. وقد فهمت أنهم ما قالوا بهذا إلا حفاظا على أصل عقدي أرادوا الحفاظ عليه فقرروا هذه القواعد ولا وزن لها عند التحقيق. نعم. وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه كالندب والإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر. قال هي حقيقة، ما هي؟ صيغة الأمر. ما صيغته؟ التي طواها المصنف لم يبينها رحمه الله، ما عدد الصيغ، لكن لك أن تقول فعل الأمر أو المضارع المقترن بلام الأمر أو المصدر النائب عن فعل الأمر أو اسم فعل الأمر أو الصيغ غير الصريحة كما مثلت لك، هذه حقيقة في الطلب الجازم. ما الطلب الجازم؟ الوجوب، الوجوب، الوجوب، هذا هو الطلب الجازم. قال مجاز في غيره، أعطاك الآن قاعدة أن الأمر في معناه الحقيقي يحمل على الوجوب، هذا المعنى الحقيقي. قال مجاز في أي معنى آخر؟ قال كالندب والإباحة، يعني يأتي الأمر، يأتي الأمر ويكون دالا على الندب، ويأتي الأمر دالا على الإباحة والتعجيز والتسخير والتسوية والإهانة والإكرام والتهديد والدعاء والخبر. هذه أمثلة، وإلا محامل الأمر في اللغة تتعدد إلى نحو 20 معنى أو أكثر يتوسع بعضهم في إرادها. ذكر المصنف هنا جملة منها وأتى بالأمثلة بعدها مباشرة لما قال نحو، سيعدد أمثلة مرتبة على المعاني. كم معنى ذكر الآن؟ هذه العشرة كلها ستأتيك أمثلتها مرتبة، الأول على الأول والثاني على الثاني. هذه الطريقة قلنا ماذا تسمى؟ تسمى اللف والنشر. فإذا كان النشر التفصيل الآتي مرتبا على الطي هناك أو على اللف بنفس الترتيب يسمى اللف والنشر المرتب، وهذا الذي صنعه. نعم. نحو كاتبوهم هذا أمر ولم يحمل على الوجوب بل على أول معنى مذكور هناك الندب. نعم. اصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا، مع أنه أمر لكنه حمل على الإباحة. كونوا حجارة محمول على التعجيز. كونوا قردة التسخير. نعم. اصبروا أو لا تصبروا التسوي، يعني هو لما قال اصبروا ما يأمرهم بالصبر لكن يقول صبرتم أو ما صبرتم فالأمر سيان. نعم. ذق إنك أنت العزيز الكريم على الإهانة. ادخلوها بسلام هذا على الإكرام بعكسه تماما، هذا أمر وهذا أمر كما تلاحظ. اعملوا ما شئتم لما يقول الله لأهل النار اعملوا ما شئتم، لا يأمرهم ولا يبيح لهم، ماذا يريد؟ وتهديد، يعني أن تقول مع خصم لك افعل ما بدا لك، أنت لا تأمره أن يفعل لكنك نوع من التهديد والتصعيد في الخصام أن تقول لخصمك افعل ما بدا لك. والله قال لأهل النار اعملوا ما شئتم، أو قال للكفار اعملوا ما شئتم. نعم. اللهم اغفر لي هذا محمول على ماذا؟ على الدعاء. نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا أيضا فيه أمر، فاصنع، لما تقول للشخص إذا لم تستحي فاصنع ليس أمرا توجهه إليه بل هو المعنى المذكور أخيرا الخبر، يعني شأن من ترك الحياة أن يصنع ما يشاء. نعم. والتمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أفرد التمني ولم يورده هناك في العدد سابقا لأن الشاهد عليه ليس نصا شرعيا بل هو بيت شعر ومعنى، فأراد إفراده عنه ليتميز عن غيره. على كل هذه معاني كما رأيت حمل فيها الأمر، وهو أمر على الإباحة تارة، على الندب تارة، على التعجيز، التسخير، الإهانة، الإكرام، الدعاء، الخبر، كل ذلك بقرائن. ولو لم تأتي القرائن لبقي الأمر على أصله في المعنى الحقيقي وهو الوجوب كما تقدم. انتهينا من هذه التقديمات التي شملت تعريف الأمر وشملت أيضا صيغه والخلاف فيه. ينتقل إلى شرط قبل أن ينتقل لأولى مسائل الأمر، وهي قضية اشتراط الإرادة في الأمر. نعم. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة. هذه مسألة، هل يشترط في الأمر حتى يكون أمرا وجود الإرادة؟ إرادة من؟ إرادة المتكلم، إرادة الآمر. إرادته ماذا؟ إرادته لأي شيء؟ إرادته أن يتكلم بالأمر، وإرادته معنى الأمر، وإرادته امتثال المأمور لأمره. لماذا هذا الكلام؟ أيضا لأصل عقدي فاسد. هم الآن يقولون لا يوجد صيغة للأمر. طيب فإذا وجدنا صيغ تدل على الأمر، قالوا لأن الله أراد بها أمرا، فهو بناء أصل على أصل فاسد. وإلا فمقتضى اللغة أنه لن يكون الأمر أمرا إلا بإرادة. قال لا يشترط في الأمر، قالت المعتزلة لن يكون أمرا إلا إذا أراد. ونحن نقول بل العرب تستخدم الصيغة دون استحضار هذه الإرادات. إذن قال لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، يعني سيقع الأمر أمرا بمجرد التلفظ به. فأن تقول قم، أقعد، أدخلي، اغسلي، أطبخي، توجه أوامر بمجرد هذه الصياغ تدل على طلب، تدل على أمر بمعناه المتقدم دون اشتراط إرادة، خلافا للمعتزلة. إذن المعتزلة ماذا قرروا؟ لا، المعتزلة اشترطوا الإرادة. قلت لك اشترطوا لأنهم ينفون الصياغ، وينفون الصياغ بأنهم ينفون صفة الكلام أصل لله. فتقول طيب هذه التي وجدناها في النصوص، قالوا هذه لأن وجدت فيها إرادة فتحقق فيها هذا المعنى صيغة الأمر. فهم إذن اشترطون إرادة إحداث الصيغة، إرادة المعنى من الصيغة، إرادة الامتثال من المأمور، فكونوا من ذلك هذا التعريف. وهناك لاحظ أنهم قالوا لا يشترط الاستعلاء المعتزلة، فاشترطوا الإرادة هنا وكفاهم ذلك عن شرط الاستعلاء. ونحن في الطريقة التي ذكرها الطوفي رحمه الله، إذا قلت في الأمر على جهة الاستعلاء كفاك ذلك عن اشتراط الإرادة. وعلى كل أيضا الخروج من الخلاف هنا، قالوا ربما يتكلم النائم وهو نائم بصيغة الأمر، يقول وهو نائم لزوجته أخرجي من البيت، رأى حلما أو رأى خيالا، فهل إذا ما خرجت تعتبر عاصية؟ أو قال شخص نائم لغيره افعل كذا فوجه إليه أمرا، فقال لا يصدر ولا يحمل معنى الأمر في المطالبة. لما؟ قالوا أنه ما أراد. قالوا إذن شوف نحن نشترط الإرادة، فإذا لم يتكلم وهو قاصد لمعنى إرادة الأمر لا يكون أمرا، فيستدلون بفعل النائم أو الساهي الذي يقول كلاما وغير مستحضر لمعناه، أو استرسل في كلام فما قصد المعنى، فقالوا هذا دليل على اشتراط الإرادة في الأمر. سيورد المسألة هنا مع إيجاز الخلاف فيها. نعم. لنا إجماع ولا يشترط، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة، فإنهم يشترطون الإرادة في الأمر. لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة. لنا هذا إجماع لغوي، لم نجد أحد من العرب قال إن الأمر لن يكون أمرا إلا باشتراط الإرادة، فهذا إجماع. وجرت العرب في كلامها أن الصيغة وحدها تدل على الطلب دون اشتراط ما ذكروه. نعم. قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن، إذ يبطل بالساهي والنائم. قالوا أرأيت الصيغة الواردة قبل قليل، المعاني التي حمل عليها الأمر، الندب، الإباحة، التعجيز، الإكرام، الإهانة، الدعاء، الخبر، كل هذه معاني حمل عليه الأمر، متى تحمل الأمر على الطلب الجازم؟ قالوا إذا وجدت الإرادة، فإذا وجد صاحب الأمر في نفسه إرادة على تحقيق الامتثال حملناه على الطلب. ولما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم ما كان يريد الأمر بمعنى الطلب. ولما قال سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين، كونوا حجارة أو حديدة، ما أراد منهم أن يكونوا، أراد أن يعجزهم، أراد أن يسخرهم هكذا. فقالوا إذن هذا لأنه ما أراد الشارع فيه معنى الأمر لم يكن أمرا. فماذا قالوا؟ قالوا الصيغ مستعملة فيما سبق من المعاني، هذا قدر متفقون عليه. ثم قالوا فلا تتعينوا، يعني الصيغة لا تتعينوا للأمر إلا بالإرادة. الجمهور ماذا يقولون؟ قالوا لا، عند الإطلاق هي تحمل على الوجوب وتحمل على المعاني الأخرى بقرينة، يعني عكس ما يقرر المعتزل الآن. نحن نقول بمجرد النطق بصيغة الأمر تحمل على الإيجاب، على الإلزام، على الطلب، حملها على المعاني الأخرى هو الذي يحتاج إلى قرينة. قالوا إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. قالوا الأمر متى يدل على الطلب؟ بواحد من احتمالين، إما لذاته وإما بعدم تجرده عن القرينة. قالوا هو ليس هكذا ولا هكذا، ليس الأمر أمرا بذاته لأنهم يشترطون الإرادة. قالوا ولا لتجرده عن القرائن. ثم استدلوا على هذا أن الساهي والنائم يتكلم بالأمر، مع أنه لا توجد قرينة تحمل على الندب ولا الإباحة ولا الكراهة ولا ولا، ومع ذلك ما حملنا الأمر على الطلب. قالوا هذا دليل على أن النائم لما تكلم والساهي لما تكلم بصيغة أمر ما حملت على الأمر لأنه لم تتحقق فيه الإرادة، فليس الكلام له علاقة بالصيغ، له علاقة بالإرادة، فلما لم يرد ما تحقق فيه الطلب. الجمهور سيجيب كما سيأتي الآن أن الساهي والنائم ليس لأنه أراد أو لم يرد، لأنه لم يتحقق فيه تعريف الأمر، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. كلام النائم لا يتحقق فيه معنى الاستعلاء ولا العلو، يعني هو يقول كلاما بعيدا أو مجردا عن هذا الوصف، هو يقول كلاما خياليا ولا يقصد المعنى، فلم يتحقق فيه معنى الاستعلاء، ولذلك خرج عن تعريف الأمر. وسيأتيك الجواب. قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له. استعمالها ما هي؟ الصيغة. في غير الأمر مجاز، فهي أي الصيغة بإطلاقها له لأي شيء؟ فهي الصيغة بإطلاقها له، نعم، للطلب، للأمر. الصيغة هي للأمر وللطلب بالإطلاق، نعم. ولا يرد لفظ النائم والساهي إذ لا استعلاء، نعم، فيه. أما النائم والساهي فلم يحمل كلامهما على الأمر لأنه لا يتصور فيه معنى الاستعلاء المذكور في تعريف الأمر. ثم الأمر والإرادة يتفاكان. هذا جواب أخير ردا على المعتزلة الذين يشترطون في الأمر الإرادة. الجواب ها هنا بإثبات الانفكاك بين الأمرين، الأمر والإرادة. يعني قد يتحقق أمر بلا إرادة وقد يتحقق إرادة بلا أمر، فإذا ثبت انفكاك الأمرين عن بعضهما ثبت عدم اشتراط الإرادة في الأمر، نعم. ثم الأمر والإرادة يتفاكان. ما معنى يتفاكان؟ يعني ينفك بعضهما عن بعض، كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. كمن يأمر ولا يريد، هل تتصور أنه يمكن أن يأمر إنسان بأمر وهو لا يريد تحقيقه؟ فلماذا يأمر؟ نتكلم على الأمر الذي يفيد الطلب. يستدلون بأمره سبحانه وتعالى في الشريعة للناس كلهم بالإيمان، وقد علم الله أن بعضهم لن يؤمن، أو على الأعيان، يعني أمر الله لأبي لهب بالإيمان وأمره لأبي جهل بالإيمان، والنصوص موجهة إليهما، والله لا يريدهما مؤمنين فأمره ولا يريد الإيمان منه. هكذا يرد المثال في كتب الأصول دون تحقيق للتفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، حتى يتضح ويزول عنك الإشكال ولا تدخل في لوازم مشكلة أن تقول الإرادة الكونية شيء والشرعية شيء كما درستم في العقائد. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا، وهي في معناها العام تعود إلى علم الله وتقديره الكوني الأزلي. أما الإرادة الشرعية فهي ملازمة للمحبة والرضا، وعليه يترتب ثواب الباري جل وعلا. فأراد الله من أبي لهب أن يؤمن أو لم يرد؟ طيب شرعا أراد الله منه أن يؤمن، بمعنى توجه إليه الأمر أن يؤمن كسائر البشر. وقدرا أو كونا ما أراد الله منه أن يؤمن، بمعنى سبق في علم الله أنه لن يؤمن، لكن توجه إليه الأمر إقامة للحجة وقطعا للإعذار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه بطريقة أخرى أن الله لسابق علمه وبالغ قدرته وحكمته العظيمة النافذة علم قبل أن يخلق الخلق مصير الخلق، وعلم ما يعملون قبل أن يخلقهم، ولذلك سبق الكتاب في بطون الأمهات وهم أجنة في الأرحام كتاب أجله وعمله، وشقي أو سعيد. وبالتالي فسبق علم الله لصنيع العباد قبل أن يخلقهم وكتب عليهم ذلك، وليس معناه أجبرهم أو سلبهم من حريتهم وإرادتهم، لكنه العلم السابق. فلما كتب هذا عنده سبحانه وتعالى، أقول لو تأملت بعقل يعني حصيف لقلت إن الله لعلمه السابق وحكمته البالغة وقدرته النافذة علم قبل أن يخلق الخلق ما هم عاملون، فكان والله كافيا تماما في إقامة الحجة للعباد منذ أن يخلقهم الله، بل منذ أن خلق آدم، أن يخرج من صلبه أهل الجنة فيدخلهم الجنة مباشرة، ويدخل أهل النار إلى النار مباشرة. لما؟ لأن الله قد سبق في علمه أن هذا سيعيش 100 سنة 60 سنة 50 سنة أكثر أقل، وأنه لن ينتفع بأدلة ولا بينات ولا هدى، وأنه ستركبه الحماقة والجهل والغي، وسيمضي معرضا عن الآيات البينات والحجج، وسيصر على الكفر فيكفر فيستحق النار. لكن الله أعطاه الفرصة وأقام له الحجة وأعطاه العقل وهداه النجدين وأنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل وأبان له الحق وكشف له الغي، فلما يصر على الباطل فلا حيلة فيه، فيكون دخوله النار والحال هذه أبلغ في قيام الحجة عليه، وأكثر أيضا إعذارا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعند ذلك يستقيم أن تكون الحياة قائمة على هذا المعنى الكبير، سبق في علم الله ما الذي يعمله العباد، العلم الذي لا يمكن أن تحيط بكنهه ولا بتصور أبعاده، العلم الذي يقول الله في وصف بعض أجزائه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، العلم الذي يقول الله فيه يعلم السر وأخفى. هذا العلم الذي يعجز عقلك عن إدراك معناه الكامل على الوصف التام هو الذي يخبر الله تعالى عنه أنه علم ما يعمله العباد قبل أن يخلقهم. فهذا كله يتعلق بالإرادة الكونية ومعناها العلم السابق والتقدير الأزلي الذي يكون في اللوح المحفوظ قبل خلق الخليقة. فإذا فهمت هذا علمت أن إرادة الله بهذا المعنى شيء يختلف عن الإرادة الشرعية، يعني ماذا طلب الله شرعا من العباد أن يعملوا. فوجه الإيمان إلى الجميع، وجه الطلب بدخول الجنة إلى الجميع، وأوجب وألزم اتباع الرسل وتصديقهم أيضا على الجميع، لم يستثن فرعون، قال ليؤمن كلكم إلا فرعون، ما وجه الأمر بالدعوة بالرسالة وإبلاغ النبوة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال وأنذر عشيرتك الأقربين إلا أبي بن خلف وأمية بن خلف وأبا جهل وأبا لهب، ما استثناهم مع سابق علم الله أنهم لن يؤمنوا. فهذا من تمام عدل ربنا سبحانه ومن تمام حكمته وإقامة الحجة على هؤلاء، تركهم وأعطاه العقل وهداه السبيل وأبان له الحجة وعايش المعجزات ورأى الوحي ومع ذلك لم يؤمن. قال الله قد علمت أنه لن يؤمن. فنقول انفكاك الإرادة عن الأمر ها هنا إذا فهمت هو التفصيل بين نوع الإرادة فيزول عنك الإشكال. أما العكس أن يريد ولا يأمر، يعني شخص يقوم في قلبه الداعي والرغبة في الشيء وإرادته ومع ذلك لا يأمر به، وهذا واضح، فقد يكون امتناعه عن الأمر حياء، يعني يريد الشيء فيستحي أن يأمر به، أو خوفا يريد أن يفعل الشيء ويأمر به لكن يخاف من تبعات ذلك. معنى ذلك أنه يتصور عقلا وعرفا وواقعا انفكاك الإرادة عن الأمر. فإذا تصورنا الانفكاك كيف تتصور التلازم؟ ولذلك قال رحمه الله فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان، يعني كيف متلازمين غير متلازمين؟ فالجواب أن تقول إذن هما غير متلازمين يعني الأمر والإرادة، وبالتالي فلا يصح قول المعتزلة باشتراط الإرادة في الأمر، والله أعلم. نعم. ثم هنا مسائل. الأولى: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين، وعند بعض المعتزلة الندب حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب، وقيل الإباحة لتيقنها، وقيل الوقف لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجح. طيب، هذه أربعة أقوال في أول مسائل الأمر. وأول مسائل الأمر هي أهمها، وهي دلالة صيغة الأمر إذا وردت في الكتاب والسنة ما دلالتها على الحكم، يعني أي حكم يستفاد، أي صيغة أمر على وزن افعل بصيغة الإفراد أو التثنية أو الجمع، افعل افعل افعلوا، الذكور والإناث افعلوا افعلنا، نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو قرنا في بيوتكنا، فالأمر هذا بمختلف صوره جمعا إفرادا تذكيرا تأنيثا، أو إذا جاء بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر كما تقدمت الأمثلة ونحوها، على ماذا يحمل؟ أي حكم يستفاد؟ قال: الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين. هذه القاعدة التي عليها غالب الفقهاء والأصولين من المذاهب كافة، وهي القاعدة التي يحفظها طلبة العلم ابتداء، أن الأمر يدل على الوجوب أو يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه. الأصل أن الأمر يدل على الوجوب، وبالتالي إذا اختلف فقيهان في مسألة في نص ما حكمه، وقال واحد وجوب والثاني قال استحباب، أي القولين هو أقرب إلى القاعدة؟ الذي يقول بالوجوب. فإذا اختلفوا فعلي أحدهما أن يثبت دليلا على القول الذي يقول. أيهما المطالب بالدليل؟ الثاني الذي يقول بالاستحباب. والأول ليش ما يطالب بالدليل؟ ممتاز، هذه فائدة القاعدة. من يقول يعني خذ مثالا، الأمر باتخاذ سترة في الصلاة، الأمر باتخاذ سترة في الصلاة، وهذا مثال عملي، يقول الظاهرية وبعض فقهاء الحديث يجب على المصلي أن يتخذ سترة في صلاته استنادا إلى صيغة الأمر. فإذا قال فقيه آخر لا، بل هو على الاستحباب، فعليه الدليل. من يقول بالوجوب لا حاجة لأن تقول له ما دليل الوجوب، عنده الأمر فهو على الأصل. فيأتي الفقيه الآخر يقول لا، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى إلى غير جدار كما في حديث ابن عباس، وهو راكب على حمار أتان، فمررت بين يدي بعض الصف، فإذا وجد دليلا إنه وجد سترة أو اتخذ عنزة فصلى عليها. المقصود أن الذي يقول بالندب هو الذي عليه الدليل وليس العكس. إذا فهمت هذا تجلى عندك كثير من المواقف التي يختلف فيها الفقهاء والأصوليون في مسائل أحكام تتعلق بالعبادات بالمعاملات. من يقول المسألة على الوجوب واكتفى بظاهر الأمر في الدليل معه، وعلى من يدعي الندب أن يبحث عن دليل آخر. وأشهدوا إذا تبايعتم، الأمر بالإشهاد عند المبايعة في البيع، واتخاذ شهيد شهيدين في كل عقد يتخذه بائع ومشتري، حتى لو اشتريت قارورة ماء أو عصير أو بريال خبز، قال الله وأشهدوا إذا تبايعتم. فما حمله الفقهاء على الوجوب؟ قالوا على الاستحباب. مدام قلت الاستحباب يلزمك الدليل وهو القرينة التي تصرف هذا الأمر، فقالوا ثبوت أكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد، أو اشترى ولم يشهد، فصار بيعه وشراؤه من غير إشهاد قرينة تدل على عدم الوجوب في الأمر في الآية. وإذا صرف الأمر عن الوجوب بقي على الاستحباب. ومنه تجد أحيانا يشتد الخلاف في بعض قضايا يغيب فيها البحث عن الدليل الصارف، يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر وعذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. هذا أمر، أين هو؟ فليستعذ أو فليتعوذ، هذا أمر فعل مضارع مقترن بلام الأمر. ومع هذا ما قال الفقهاء إن من واجبات الصلاة هذا الدعاء، يقولون التكبير غير الإحرام، التسبيح في الركوع في السجود، التسميع، التحميد إلى آخره. فأين ذهبوا عن هذا الحديث؟ فإذا جاء الآن فقيه وهو قول لبعض فقهاء الظاهرية يقول من واجبات الصلاة هذا الدعاء لأمره به عليه الصلاة والسلام، هو الآن على القاعدة، فإذا كنت تقول هو للاستحباب عليك بالقرينة، أثبت أن هذا ليس من واجبات الصلاة بأي دليل من الأدلة التي تساعد على صرف هذا الأمر عن الوجوب، مثله قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل، شوف يسأل أبو بكر عن دعاء داخل الصلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا أمر الآن، فإذا قلت إنه واجب فأنت معك الدليل، وإذا قلت مستحب فعليك القرينة والدليل. فهنا كل من يحاول أن يصرف الأمر عن الوجوب طالما نحن على قاعدة، مثله قوله لمعاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سواء قلت دبر الصلاة يعني آخرها قبل السلام أو خارجها بعد السلام، على كل هل هو للوجوب؟ فأنت في مثل هذه القضايا تحتاج أن تثبت إذا كان هذا هو الباقي في دلالة الأمر على ظاهره ستقول بوجوبه وتلتزم به وسيكون مذهبك القول بوجوب مثل هذه الأوامر، وإذا كنت ترى أن محمولة على الندب عليك أن تبحث عن قرينة، هذا يبين لك يعني هذه القاعدة تبين لك أهمية عنصر كبير أيضا في دلالة الأمر وهو القرائن، القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب، وهذا باب كبير. القرينة تارة تكون إشارة في النفس الدليل، وتارة تكون دليلا آخر ويسمونها القرينة الخارجية، يعني وأشهد إذا تبايعتم، ما القرينة التي صرفت هذا الأمر عن الوجوب؟ قرائن خارجية، أحاديث أخر ونحو هذا. لما يقول أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل كذا، عندنا قرينة داخلية وهو قولهم أن هذا الدعاء أو هذا الأمر في الحديث جاء عقب سؤال تعلم وإرشاد، هذه قرينة، قالوا الأمر إذا جاء عقب سؤال أو عقب طلب فلا يحمل على الوجوب بل على الإذن والإباحة، أو إذا ارتقى لا يتجاوز الندب، هذه قرائن داخلية، وأحيانا يكون قرينة خارجية. فإذا هذا باب كبير أيضا اشتغل فيه الفقهاء العناية بما يسمى بالقرائن، أين يبحث عنها، لأن الحقيقة هي المؤثرة في كل اختلاف بين فقيهين في مسألة ما، هل هي على الوجوب أو على الاستحباب، ويأتيك الدليل. فهذا أيضا يساعدك في فهم القاعدة المذكورة، قال الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب. لاحظ أنه قال الأمر المجرد عن قرينة ليثبت أن الخلاف كله في الأمر الذي لا تقترن به قرينة، أما الأمر الذي اقترنت به قرينة دلت على المعنى فهذا خارج عن الخلاف واضح، فأعمل القرينة في استفادة المعنى. يعني مثلا تأتي قرائن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذه قرينة مقترنة أن قوله ذروا ما بقي من الربا أبدا ليس المقصود الاستحباب، لما؟ في قرائن رتب الأمر على تحقيق الإيمان، رتب الوعيد الشديد الذي لا يعهد جنسه في الشريعة ونصوصها فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كلام الفقهاء والأصول ليس على مثل هذا النوع من الأوامر، لما؟ هذا واضح، هذا في قرينة، وكلامنا عن الأمر المجرد عن القرينة. أيضا من يأتي أحيانا القرينة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر، لكن قوله إن علمتم يدل على أنه ليس دائما هذا الأمر بالكتابة للعبيد محمول على الإيجاب، أحيانا يأتي الأمر على الإباحة، قال صلوا قبل المغرب، هذا فعل أمر، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فقوله لمن شاء عقب الأمر باشر أصبح قرينة، صرفت الأمر هناك عن الطلب والإلزام والإيجاب إلى ما دونه، سواء قلت ندبا أو قلت إباحة. فالمقصود كلامنا ليس في الأمر الذي جاءت معه قرينة، بالعكس يريحك الأمر إذا جاءت معه قرينة في الدليل، تريحك القرينة تكشف لك المراد، لكن كلامهم والذي اختلفوا فيه عندما يتجرد الأمر عن قرينة. هل هذا كثير أو قليل في النصوص الشرعية؟ هو الأكثر، يأتي الأمر مجردا عن قرينة، فعليك أن تبحث عن المقصود من هذا الأمر، فما لم تأتي قرينة فهو على الوجوب. أورد هنا أربعة أقوال في المسألة، الذي عليه الجمهور وهو الراجح والذي عليه التطبيقات الفقهية ما صدر به، قال يقتضي الوجوب. ثم ثم قال وعند بعض المعتزلة الندبة، يعني يقتضي الندبة عند بعض المعتزلة. لما؟ قال حملا له على مطلق الرجحان، يعني يقولون بين الوجوب والاستحباب قدر مشترك، ما هو؟ الطلب، الطلب يعني إيجاد الفعل الذي يتحقق فيه الندب هو ترجيح الفعل على الترك، أليس كذلك؟ ولذلك يستحب فعله. الوجوب فيه هذا الطلب واستحباب الفعل وترجيح الفعل على الترك مع زيادة الإلزام. قالوا نحمله على مطلق الرجحان، يعني أدنى درجات الرجحان هو الندب فنحمله عليه. قال نفيا للعقاب بالاستصحاب، يعني نجعل الأصل فيه عدم ترتيب العقاب استصحابا لبراءة الذمة قبل أن يجب التكليف. فأن تكون مترددا بين الندب أو الوجوب، قالوا لا أحمله على الندب، أولا لأن فيه القدر المشترك وهو مطلق الرجحان، ثانيا فيه استصحاب عدم الإلزام الذي يترتب عليه العقاب الذي كان قبل التكليف. القول الثالث قيل الإباحة، علل فقال لتيقنها. إيش معناه؟ قالوا صيغة الفعل افعل، اشرب، اخرج، ادخل، تدل على طلب. ثبت عندنا بالمعاني أن الأمر يمكن يفيد الإباحة، صح؟ ويمكن يفيد الندب، ويمكن يفيد الوجوب. فإذا ارتقيت من أدنى إلى أعلى هكذا، إباحة، ندب، إيجاب. طيب الندب إباحة وزيادة، صح؟ والوجوب ندب وزيادة، فما القدر المشترك بين الثلاثة؟ الإباحة، يعني الإباحة الواجب إباحة وزيادة، والندب إباحة وزيادة. فلاحظ أن الإباحة هو القدر المشترك، قال هو اليقين بصيغة افعل. الإباحة هي القدر المتيقن بين المراتب الثلاثة، فلأن القدر المتيقن فنحملها عليه. ولا شك أن هذا مأخذ ضعيف، لكنه قول قيل وذكر مأخذه. القول الرابع الوقف. إيش المقصود بالوقف؟ التوقف عن اختيار قول من هذه الأقوال. وعلل فقال لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجحا. هذا القول اختاره الآمدي رحمه الله، والآمدي كثيرا في باب الصيغ يختار الوقف لما يرى الأدلة متكافئة أو وجيهة أو معتبرة، يتوقف عن ترجيح قول من الأقوال. نعم. لنا على ماذا؟ على مذهب الأكثر، وهو أن الأمر المطلق يدل على الوجوب. لنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ما دلالة فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟ أنه توعد بالعقاب على مخالفة الأمر، إذن فالأمر يدل على الوجوب. كيف؟ نعم، لأنه لا يترتب على المخالفة عقاب إلا في الواجب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لو قلت لك أخرج من الآية كلمة أمره واستبدل بها أحد ألفاظ الأحكام الشرعية الخمسة، ستقول إيجابه أو استحبابه أو إباحته؟ إيجابي، لأنه هو الوحيد من الأحكام الذي يترتب على مخالفته عقاب. إذن قال فدل هذا على أن الأمر يدل على الوجوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ما وجه الاستدلال؟ أن الله ذم الممتنعين، وإذا قيل لهم اركعوا امتنعوا عن ماذا؟ عن الامتثال للصيغة. أي صيغة؟ اركعوا، اركعوا، اركعوا، ما صيغتها؟ أمر، افعلوا. فلما قال لا يركعون وساق هذا في سياق الذم، دل على ماذا؟ على أنه إذا توجه الأمر فالمطلوب وجوب الامتثال، وإلا ما توجه الذم. يعني بالله لو كان الأمر محمولا على استحباب أكان يستحق ذما وتوبيخا؟ لا. وإذا كان محمولا على إباحة من باب أولى، لكنه لن يتوجه الذم إلا إذا فهمت الأمر هنا على الإلزام والإيجاب. نعم. لنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد. ذمهم، ذم من؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد، أين ذم إبليس؟ أين ذمه الله؟ نعم قال ما منعك أن تسجد، قال ما منعك ألا تسجد، التسجد إذ أمرتك، فصرحت الآية أن الله أمره، ولما لم يمتثل ذم إبليس. فلو كان الأمر والله قال إذ أمرتك، إذن صرحت الآية أن إبليس توجه إليه أمر، فلما خالف خالف باعتبار الأمر المتوجه إليه كان يستدعي وجوب الامتثال، فاستحق الذم والوعيد. نعم. ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون هذه غير مسموعة. هذا إجابة عن اعتراض مقدر. دعوى قرينة الوجوب يعني قالوا لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وقصة إبليس، كلها إنما كانت لقرائن. يقول دعوى قرينة الوجوب لا تصح، غير مسموعة، يعني الأصل ألا قرينة. أنت تزعم أن هذه النصوص التي ضربنا بها أمثلة أن لها قرائن، يقول أنا معي الأصل أنه لا يوجد قرائن، وإذا في قرائن أعطني، فلا تزعم القرينة بمجرد الاحتمال. دعوة ثانية قالوا اقتضاء تلك اللغة له دون غير دون هذه، قالوا الله لما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ليس من قوله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، لما قال أسجدوا قال لا، يعني هذا في القرآن عندنا جاء بلغة عربية وجاء في صيغة الأمر، لكن ربما خوطب إبليس بغير اللغة العربية فكان فيها ما يفهم أنها اقتضى الوجوب، فلا تنزل هذا على ما نحن فيه من قواعد العربية، يعني دعوى أن الذي خوطب به إبليس ليس هو اللغة العربية. كل هذا يقول دعوى، إذن دعوى أن هذا المعنى الذي فهمه إبليس كان مقتضى من لغة غير العربية، قال دعوى غير مسموعة. فإذن أجاب عن اعتراضات مقدرة طواها، لأن الحقيقة حتى هي ضعيفة في صياغتها وفي ترتيبها. نعم. وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء. يقول أيضا عندنا دليل عقلي أن السيد لو عاقب عبده لأنه خالف أمره لا يكون السيد هذا ملاما، يعني لو مر شخص بسيد يعاقب عبده أو يلومه وسأله ماذا فعل، واكتفى السيد بإبداء أن والله أمرته فما امتثل، هذا متقرر يعني طبيعة وعرفا عند الناس أنه يستحق الملامة ويستحق التوبيخ، استحقه بأي شيء؟ قال بمجرد المخالفة للأمر. إذن ما الذي تقرر في أذهان العقلاء؟ أن الأمر يستلزم وجوب الامتثال وإلا ما استحق. هذا مثال بين السيد وعبده، فأن يكون متحققا بين الرب وعبيده من باب أولى. نعم. الثانية صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين. طيب أنا سأقف عند هذه المسألة لتكون محل درسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله، نتم فيها مسائل الأمر، ولا أحب أن أستعجل لأن كل قاعدة سنمر بها سنضرب لها أمثلة ونحاول أن نسلطها على بعض النصوص الشرعية لإيضاحها ولفهمها مزيدا على نحو يتقرر معنا المقصود بها إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد.